نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، يعني أن القبر بعد ما إيش يحث التراب على صاحبه أنه يرفع ولكن لا يزاد عن شبر واحد، يعني بقدر 5 سنتي 7 سنتي بس فقط. وأما أن يرفع ويعلى فهذا مكروه أو محرم. البناء على القبور ورفع البناء على القبور هذا من الغلو ومن وسائل الشرك، ولهذا استحب رفعه حتى ليعلم أنه قبر فيحترم، لأنه إذا صار لائطا بالأرض وملتصقا بالأرض يوطى عليه ويتكى عليه ويوضع عليه الأشياء القذرة، هذا إذا كان مسوم بالأرض. وأما إذا كان مرتفعا عليها علم أنه أن هذا قبر فيحترم القبر، ولكن عاد لا يرفع إلا بقدر الحاجة، والحاجة هي يكفي فيها أنه يرتفع من الشبر إلى أكثر يعني قليل، هذا كله جائز، هذا جائز. قال ويرفع القبر عن الأرض قدر الشبر، لأنه صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر الشبر، رواه الساجي من حديث جابر. ويكره فوق الشبر، ويكون القبر مسنم، يعني ما يكون يعني مستوي، لا يكون مسنم بمعنى أنه كالسنام للبعير، كالسنام للبعير، يعني إن أعلاه يعني سخيف وينزل نزول هرمي، يعني يكون مخروط، يكون مخروط ولا يكون مستوي، لأنه إلى السوى يصير مستنقع للأمطار وغير ذلك، فهذه الأمطار تنزل على القبر وتؤذي صاحبه. لكن إذا كان مسنم زلت عنه الأمطار يمين وشمال، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني أن عائشة رضي الله عنها كشفت لسفيان هذا ورأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فرآه مسنم. إذن السنة أن يكون القبر قبر المسلم أن يكون أيضا مسنم، لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه، يعني قد يموت الإنسان في دار مثلا كفار، وله كفار فقط لا أعداء، كفار وأعداء للمسلمين، وربما نبشوا القبر يعني من الحنك ومن العداوة والبغضاء للمسلمين، ربما أنهم ينبشون قبورهم، خصوصا إذا كان صاحب القبر يعني صاحب علم أو صاحب جاه أو صاحب يعني نفوذ أو أنهم نكل بهم، ربما أنهم نبشوه وأحرقوه أو عملوا معه، فمثل هذا يخفى قبره، يخفى يعني المصلحة تدعي أن قبره نخفيه، إذا ما أمكن ننقله إلى بلاد المسلمين ويدفن في بلاد المسلمين فندفن في بلاد الكفار وبلاد العدو، ولكننا نخفيه، لا نخليه بصفة قبر ولا نحط عليها النصائل ولا نضع عليها التراب، وإنما نجعله لاصقا بالأرض حتى لا يعلم. هكذا يعني ينبغي، يعني المصلحة درء المفسدة هنا قدمت على المصلحة، درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح، هذه قاعدة شرعية، القاعدة الشرعية أن درء المفاسد إذا كنا ندرأها ونحترس منها تكون أولى من أننا نجلب المصلحة، والمصلحة ما هي مصلحة كبيرة بعد أيضا، يعني كون القبر مسنم مرتفع أو كونه لاصقا بالأرض يعني ما فيه يعني شيء كبير، ما في شيء كبير، لكن إخفاؤه عن الكفار وإخفاؤه عن الأعداء لئلا ينبشوه ولئلا يعني يمثلوا به أو يحرقوه، هذا هو المصلحة الكبيرة. ولذا قال وقال ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه وهو بدعة، يعني معنى تجصيصه يعني نعمل له الجص أو النور أو الأشياء، يعني نعمل هذا مكروه، هذا مكروه. ومثل ذلك تزويقه يعني نجمله ونصلحه ونحسنه وكذا، وأيضا تخليقه يعني نطيبه وهذا ومثل ذلك. وضع الزهور الآن اللي يقولون ذهب إلى قبر فلان فوضع فوقه باقة من الزهور من هذا القبيل، هذا مما يكره، هذا مما يكره، يحملون معهم أغصان الزهور أو باقات الزهور ويضعونها فوق القبور، هذا أيضا من البدع، هذا من البدع ومن الغلو، ومن الغلو في المقابر، من الغلو في المقابر، فلا يجوز، هذا لا يجوز. فالمهم أن البناء على القبور هذا من وسائل الشرك، من وسائل الشرك، لأن أول ما حدث الشرك في بني آدم هو الغلو بالصالحين، الغلو بالصالحين هو الذي أحدث الشرك في الأرض. فتعرفون قصة قوم نوح، قوم نوح هؤلاء يعني كانوا الناس بعد آدم على الفطرة وعلى الدين الصحيح والسليم، وكان هناك عباد زهاد أتقياء ماتوا فتأسف قومهم عليهم، تأسفوا قومهم عليهم، فجاءهم الشيطان بحيلة شيطانية وقال صوروا تصاويرهم، اعملوا تصاوير وتماثيل اعملوها في مساجدكم ومعابدكم، حتى إذا رأيتم هؤلاء، إذا رأيتم هؤلاء الصور التي تشابه تلك العباد اجتهدتم في العبادة وصار عندكم يعني تأثر وانفعال. فصنعوا هذه بنية طيبة وبنية حسنة، صنعوها لأجل أنهم إذا رأوا صور هؤلاء الصالحين أنهم ازدادت عبادتهم. راح القرن الأول وجاء بعده قرن وتتوالت القرون، قالوا لا، جاءهم الشيطان قالوا ما صوروا تلك الصور إلا لتعبد، لأن هذه الصور هي التي تنفع وهي التي ترزق وهي التي تفعل، وهي فعبدوها من دون الله، فصار الشرك في الأرض. وهكذا الغلو في الصالحين والغلو في الزعماء والغلو في الكبار، هذا هو سبب الإشراك بالله. فصنع التماثيل للكبار والملوك والقواد والزعماء وخصوصا رجال الدين الكبار، هذا هو وسيلة الشرك، هو وسيلة الشرك، يعني هو نفسه ربما لا يكون شرك لكنه هو وسيلة الشرك بالله والعياذ بالله. فالغلو في المقابر ووضع مثلا بنايات عليها وكتابة أشعار وكتابة يعني تراجمهم وكتابة أفعالهم وأعمالهم كما يوجد في كثير من المدن، في كثير من المدن يعمل هذا بدعه وبدعة منكرة، بدعة كبيرة، لا سيما مثلا إذا كان هذا في المساجد، كثير من مساجد بلاد المسلمين مع الأسف إذ كل ما دخلت مسجد وإذا فيه قبر، وإذا والقبر هذا ليس بس مجرد قبر، لا، قبر مشيد وعليه بناء وعليه كذا والعياذ بالله. مثل هذه المساجد لا تصح الصلاة فيها، الصلاة التي بها المساجد التي بهذه الكيفية لا تصح الصلاة فيها ولا تجوز أبدا، لأنها مبنية على الغلو ومبنية على الشرك بالله تبارك وتعالى. فالمقابر لها مكان، والدفن والموتى والمساجد وعبادة الله لا مكان، لأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، المساجد خاصة لعبادة الله تبارك وتعالى، فلا يجوز معها أن يوضع أحدا يعني ينادي الله ويحاد الله في عبادته، لا يجوز هذا. فالمهم إن تجصيص القبر وتزويقه وتحسينه والبناء عليه هذا ليس مكروه كراهة، لا، هذا محرم وتحريم كبير، تحريم كبير. قال والبناء عليه لاصقة أولى، لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. المهم إن الغلو بالقبور والغلو بأصحاب القبور هذا والعياذ بالله وسيلة إلى الشرك. وتكره الكتابة، تكره لا تحرم الكتابة على القبر، يعني ما يكفي فيها أنها تكون مكروهة وأن صاحبها يعني غير آثم، لا، يعني خصوصا هالكتابات التي كانوا يكتبونها على قبور الكبار، يذكرون أعمالهم ويذكرون تراجمهم ويذكرون ما قيل فيهم من الأشعار، ويعني وأعمالهم ووفياتهم وحياتهم كله يذكرون، هذا كله لا يجوز ولا يصح ولا يحل أبدا، لا يجوز. والجلوس عليه والوطء عليه، شوف هذا غلو وذا امتهان، لا يمتهن المسلم ولا يغلى فيه، لا يمتهن بحيث يوطى على قبره ويتكى على قبره ويوطى عليه أو العياذ بالله بعد يوسخ أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لأن للمسلم حرمة، حرمته ميت كحرمته حي، ما يجوز. وكذلك لا يجوز الغلو فيه بالبناء والتعظيم والتشييد، هذا كله لا يجوز. ولا أي لحديث أبي هريرة مرفوعة، لا أن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. يقول كون أحدكم يجلس على جمرة تخرق ثيابه وتكوي جلده وتحرق جلده أفضل وأسهل عليه من أنه يجلس على قبر مسلم، من يعني مما يسبب له من الإهانة فيه. ويكره الاتكاء عليه، حتى الاتكاء عليه ما يجوز، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه، لا تؤذه. ودفن بصحراء أفضل، يعني كون إن المقابر ما تكون داخل البلاد وإنما تكون خارج البلاد والصحاري أفضل من أن الموتى يدفنون إيش في داخل البلاد. ولكن قد مثلا إيش يدفن في الصحراء ثم يتوسع العمران وتصير المقابر في وسط البلاد، في مثل هذا يعني عادي، هذا أمر يعني من غير يعني غير مقصود، هذا أمر لم يقصد، لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع، البقيع كان في ذلك الزمان خارج المدينة، خارج المدينة كان البقيع الغردق، هذا كان خارج المدينة، الآن صار في عند الحرم، صار وسط المدينة، لكن عاد في وقته كان صحراء، فيتأساب في ذلك الزمان، يتأساب في ذلك الزمان. واختار أصحابه الدفن عنده تشرفا وتبركا، يعني هذا كأنه قيل طيب إذا كنتم تقولون إنه يستحب الدفن في الصحراء ليه النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته؟ قالوا إن هذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، خاص للنبي، لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين يدفنون النبي عليه الصلاة والسلام. يقول إنهم سمعوا من جانب البيت، يقول جاءهم ادفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث صرع. وروى أحد الصحابة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مات من نبي إلا ويدفن حيث صرع، فدفنوا تحت سريره، أزاحوا سريره الذي توفي عليه الصلاة والسلام، وسووا وحفروا قبره تحت في حجرته. أبو بكر وعمر رضي الله عنهم دفنوا معه تبركا به، تبركا بالقرب منه، هذه من ناحية. الناحية الآخر أنه ورد آثار أن قبور هؤلاء الثلاثة تكون سواء، ومنها مرائي، أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت ثلاثة أقمار سقطت في حجرتها، فتؤول ذلك بأنه قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر، فهذه يعني خاصة لهم، وإلا فالأفضل أن يكون الدفن في الصحراء. وهذا كله على وجه الفضيلة، ما هو على وجه الوجوب. الوجوب يجوز أن يدفن في الصحراء ويجوز أن يدفن في داخل المدن. أي نعم. وجاءت أخبار تدل على ذلك. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور، يعني يكره أن الإنسان إذا كان تابع الجنازة أنه يتحدث في البيع والشراء والأخذ والأعطاء، هذا ما هو موضع الدنيا، هذه موضع الآخرة، موضع الاعتبار وموضع الاتعاظ وموضع يعني أن الإنسان أنه يفكر فيما آل إليه هذا الميت وما هو سيؤول إليه، هذا الواجب. أما الضحك والتبسم والكلام بأمر الدنيا هذا مكروه، مكروه غاية الكراهة، وله هذا لا يقوم به، لا لأنه في حال الآخرة ولا عند المصابين من أولياء المتوفي الميت. وكذلك المشي في النعل، النعل في فوق المقابر مكروه، إلا إذا كان هناك يعني الأرض خشنة أو في الشوك أو نحو ذلك فلا بأس، ويتحاشى الوطي على القبور يمشي من بين المقابر. كما يكره تبسم وضحك أشد. ويحرم إسراجها، يحرم إسراج المقابر، يعني أن نضع عليها سرج ولمبات وأشياء، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك، قال لعن الله يوم لما أنه ذكر له أن بعض الأمم أنها تتخذ المساجد والسرج على القبور، لعنهم، قال أولئك شرار الخلق عند الله الذين يتخذون السرج ويتخذون القبور مساجد، يعني يصلون عندها ويدعون عندها، هذا لا يجوز، واتخاذها مسجد. والتخلي عليها وبينها، التخلي قضاء الحاجة، هذا التخلي، التخلي قضاء الحاجة، هذا والعياذ بحرة مسلمين، هذا ولا مسلمين لهم حق التكريم والاحترام، والإنسان يوسخ عليه. إذا كان المشي والاتكاء مكروه أو محرم، ما كيف عاد التخلي عليها، ما يجوز هذا. ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر، يعني إنه ما يجوز إننا ندفن ميتين في قبر واحد، ما يجوز هذا، لازم يكون كل ميت يكون في قبر متحد، هذا الواجب، هذا هو الذي يجب، معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. يعني معناه أنه لا يجوز أن ندفن اثنين في قبر واحد، أو إذا دفننا واحد بعد 10 أيام بعد شهر دفننا الثاني معه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا حرام، ما يجوز. ولا يجوز أن ندفن إلا إذا إن صار عندنا يقين أو غلبت ظن أن الميت الأول أنه قد ذهب وأن أكلته الأرض وأنه ما بقي منه شيء، إذا كان هكذا يدفن بعده أحد. أما ما دام أنه أن الجسم باقي ولو كان العظام وكذا، فلا يجوز أن يدفن بعده أحد، لأن هذا بيته، مثل أحد يدخل عليه في بيته، ما يجوز أحد يدخل عليه في بيته، هذا بيته، جعل لكم الأرض كفاتة أحياء وأمواتا، هذا منزله وسكنه وأقام فيه واستحقه، فلا يجوز ندخل أحد معه إلا إذا بلي، إذا بلي ولا بقي من الشيء، ما صار ما بقي شيء نحاذر عليه. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنه، يعني إذا حفرنا ظنينا أن الأرض أكلت فوجدنا العظام لا تزال باقية، ندفنه نعيد عليه، وهذا يرجع إلى أهل الخبرة، هم الذين يعرفون، لأن الأرض تختلف، أرض يطول فيها الجسم ما بلي، الأرض الباردة والأرض الطينة هذه يطول فيها، لكن السباخ والأرض الحارة هذه سريع ما تفنى الأجسام فيها، فهذا يرجع إلى أهل الخبرة الذين يعرفون طبيعة الأرض، هم الذين يقولون إنه قد بلي أو لم يبلى. ولا إلا إذا كان هناك ضرورة، إذا كان ضرورة يعني الدفن واحد مع الآخر، يعني في حاجة وفي ضرورة فلا بأس، مثل ذلك كثرة الموتى، يعني إما أن يكون معركة كبيرة ويكون الموتى كثيرين، ولا نقدر كل واحد نحفر له يعني إيش قبر وحده، فهؤلاء مثلا ندفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ندفنهم في قبر واحد لأجل خصوصا بعد المعارك يكونون مثلا الناس في تعب وفي إعياء ولهم في يعني ولا عندهم استطاعة أن كل ميت يدفنونه في قبر واحد. فمثل هؤلاء يدفنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أن كثر القتلى من المسلمين والصحابة معهم يعني بعد الهزيمة صار معهم إعياء وصار معهم تعب وصار معهم كذا النبي عليه والأرض صلبة أيضا الأرض التي عند جبل أحد أرض صلبة ما هي يعني أرض الرخوة تجيهم تساعدهم فصاروا يدفنون الرجلين والثلاثة يدفنونهم في قبر واحد يدفنونهم في قبر واحد. وكذلك إذا مثلا أصاب البلاد وباء يعني صاروا يموتون بكثرة وكثرة الموتى ولا فيه استطاعة أنهم يحفرون لكل ميت قبرا واحد أيضا إيش يدفنون الثلاثة والأربع والاثنين يدفنونهم أيضا في قبر واحد. هذا من أجل الضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات كلما وجد ضرورة كلما ما اتسع الأمر. قال إلا لضرورة كثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم خوف الفساد لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ادفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد رواه النسائي. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم يعني عاد إذا دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد فنخلي أفضلهم نخليه هو الذي يلي القبلة يعني على وجه الفضيلة ما هو على وجه الوجوب. لو دفناهم كلهم يعني ولا ميزنا هذا عن هذا جاز لكن الأفضل أن يقدم إلى القبلة أفضلهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الفضيلة بكثرة الأخذ بالقرآن اللي هو أكثر حفظا للقرآن يجعل هذا ميزة له فيقول أيهم أكثر حفظا للقرآن يقولون فلان أكثر حفظ فيقدمه إلى القبلة وهكذا. إذن حفظ القرآن هذا هو الميزة في الفضيلة. فمثل هذا إذا كان مثلا في علماء وفي حفاظ وفي كذا أنهم هم الذين إيش يلون القبلة دون سائرهم على وجه الفضيلة لا على وجه إيش لا على وجه الوجوب. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد يعني عادي لو وضعناهم في قبر واحد ما نخليهم يتلاصقون نخلي جسم يلصق بالثاني لا نخلي بينهم يعني تراب نخلي بينهم تراب أو حاء أو يعني مدر أو مدر نسقطها فيما بينهم كله جيد يعني حتى لا يتلاصقون يسرع عليهم الفساد نخلي. وإذا وضعنا هذا كأننا وضعنا كل اثنين كل واحد كأنه في قبر يعني تخفيف للمسألة. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه. وكره الدفن عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها يعني دفن الموتى يكره في ثلاث ساعات يكره فيها دفن الموتى عند طلوع الشمس إذا احمرت الشمس للخروج للطلوع حتى يعني تذهب حمرتها هذا وقت يكره فيه الدفن. وعند قيامها إذا ارتفعت في كبد السماء يعني بقدر 10 دقائق لأن الشمس تطلع من المشرق فلا تزال ترتفع ترتفع ترتفع حتى تصل إلى كبد السماء. إذا وصلت كبد السماء قبل أن تميل إلى الغروب قبل أن تميل إلى جهة الغرب هذا يسمى قيام الشمس يعني قامت صارت عمودية. في هذه الحال أيضا هذا يكره فيها دفن الموتى. الوقت الثالث عند الغروب إذا تضيفت الشمس للغروب يعني انهزعت للغروب وكذا أيضا هذا الوقت يكره الدفن فيه. والدليل على هذا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب. هذه الأوقات هي التي يكره فيها دفن الموتى أما ما عدا هذا فلا يكره. قالوا بالليل أيضا يكره. لأن المطلوب في لأن المطلوب تحسين الكفن وتحسين التغسيل، ولأن المطلوب مثلا كثرة الحضور المصلين وكثرة حضور المشيعين والذين يحضرون في الليل، يقل هذا. فالأفضل أننا إيش أيضا حتى نتحاشى الليل، إلا إذا كان هناك ضرورة، يعني يخشى أنه يفسد الجسم أو نحو ذلك، فهذا تزول الكراهة. كل شيء مكروه إذا احتوج إليه زالت كراهته، وكل شيء محرم إذا اضطر إليه زال التحريم. يقول: ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم. يعني يستحب أن الأقارب إذا كانوا أسرة واحدة أنهم يدفنون في مكان واحد، حتى أن الإنسان إذا راح يزورهم ويدعو لهم ويستغفر لهم أنهم يكونون في مكان واحد، أفضل من يشتتون في المقبرة هذا هنا وهذا هناك، حتى أنهم يكونون يتسهل زيارتهم، ولئلا يصير يمشي بين المقابر، هذا أفضل، يجمعون في مكان واحد، يكون كلهم يدفنون قريبا بعضهم، ويكون إذا أمكن يكون قريبا من الشهداء والصالحين اللي ينتفع بمجاورتهم. كذلك إذا كان يعني مثلا منطقة فيها علماء فيها صالحين فيها ذا، قربهم يعني قرب الجوار طيب، مجاورة الصالحين ومجاورة الطيبين ونزول الرحمات عليهم وكثرة الذين يأتون يدعون لهم ويستغفرون لهم، يعني وإلا كل إنسان ما يقدسه إلا عمله ولا ينفعه إلا عمله، يعني قرب الصالحين وقرب الشهداء ما هو رايح ينفعه، لكن عاد على كل حال فيه خير وفيه بركة، وإلا الإنسان ما ينفعه إلا عمله الذي هو يقدم. وكذلك في البقاع الشريفة مثلا مكة والمدينة، إذا أوصى أنه يدفن في مكة ويصلى في المدينة أو في القدس أو نحو ذلك، هذه محلات يعني شريفة لها مقام ولها يعني بركة، يدفن فيها. ولو وصى يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، يعني لو قال يدفنون مثلا في بيتي، يدفنون في مزرعتي، يدفنون بكذا، لا، ما تنفذ هذه الوصية، يدفن في مقابر المسلمين. أين ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع، يعني إذا سبق إلى قبر يقدم في غيره، يقدم على غيره، فمن سبق إلى مباح فهو أحق به. وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا في معنى على جانبها على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. يعني إحنا قلنا تقدم لنا عدة مرات أن المسلم له أن يتزوج الذمية، له أن يتزوج يهودية، له أنه يتزوج نصرانية، لأن هؤلاء هم أهل الكتاب، أهل الكتاب. قال الله جل وعلا: ونساءكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالذين أوتوا الكتاب من قبلنا هم اليهود والنصارى، فيجوز للمسلم أنه يتزوج من اليهودية ومن النصرانية بنص القرآن والسنة وإجماع أهل العلم، ما بذلك شيء. فإذا ماتت هذه الذمية سواء كانت يهودية أو سواء كانت نصرانية، ماتت وهي حبلى حامل من مسلم، هذه لا ندفنها معنا في مقابرنا نحن المسلمين، ولا ندفنها في مقابر اليهود إن كانت يهودية أو النصارى إن كانت نصرانية، ما ندفنها وحدها، لأن في بطنها جنين مسلم، في بطنها جنين مسلم، هذا الجنين المسلم ما ندفنه مع كفار، ما ندفنه مع النصارى أو ندفنه مع اليهود، هي أيضا ما ندفنها بصفة أنها ذمية وليست مسلمة، ما ندفنها مع المسلمين. فإذا تعذر ما أمكن، ما لقينا مكان منفرد ندفنها فيه، دفناها مع المسلمين، ولكن نخلي ظهرها نحو القبلة، لأنها ليست هي مسلمة، حنا ما نعتبرها إلا أنها يعني ما نعتبرها إلا أنها كاللباس لما في بطنها من هذا الجنين المسلم، ولأنها إذا كانت إذا كان وجهها غير جهة القوسين غير جهة القبلة وكان ظهرها جهة القبلة، الجنين يصير هو الذي وجهه جهة القبلة، الجنين معطي وجهه ظهر أمه، ظهر أمه. إذن إذا وضعناها على هذا الأساس وصارت هي متجهة على غير القبلة وظهرها هو الذي نحو القبلة، يكون الجنين الذي في بطنها يكون هو المتجه للقبلة، يكون هو المتجه للقبلة. ففي هذه الحال ندفنها معنا، سواء كانت يهودية أو سواء كانت إيش نصرانية، إذا كانت حامل مو مسلم. يقول ولا تكره القراءة على القبر، لما روى أنس مرفوعا قال دخل المقابر فقرأ فيها ياسين، من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. الحديث هذا ما هو صحيح، الحديث هذا ما هو صحيح. والقراءة في المقابر ما شرعت، ما وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا أحد أنهم يقرؤون في المقابر، وإنما الذي ورد أنهم يسلمون على أهل المقبرة فيقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم